رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، وهذا الأثر عند الطبري، أخرجه الطبري وغيره عند الطبراني. وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة أنه موقوف على ابن مسعود وهو صحيح، أفرس الناس ثلاثة أكثرهم فراسة. العزيز مصر الذي قال لامرأته عن يوسف عليه السلام أكرمي مستوى عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وابنة شيخ مدين التي قالت لما رأت موسى عليه السلام وقالت عنه يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف عمر رضي الله عنه، فكان عنده فراسة.